إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا أوان مجلس قراءة في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقراءة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي. قفنا عند باب صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم أن من بواعث مذاكرة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليزداد إيماننا به صلى الله عليه وآله وسلم، ولتزداد محبتنا له صلى الله عليه وآله وسلم، وليحصل التأسي به والاقتداء، كما قال الباري جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأمر الرابع: لكي نسد النقص بعدم رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الانشغال بصفاته وشمائله وأخلاقه وفضائله وسيرته بلا ريب أنه من الأمور التي تحمل الإنسان إلى الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى محبته صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى ألا يزاحمه في قلوبنا أحد من الخلق، لا يزاحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا محبة وتوقيرا أحد من الخلق، فهو صلى الله عليه وآله وسلم شفيعنا بإذن ربنا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم فرطنا على حوضنا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم من ربط الله به بين الأرض والسماء. باب صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار مرة ثقة من رجال الكتب الستة من شيوخ الترمذي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو حافظ إمام محدث من رجال الستة عن سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري إمام حافظ حجة عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة من رجال البخاري والنسائي عن ابن لكعب بن مالك واسمه عبد الرحمن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك ثقة من كبار التابعين ابن الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أي يلحس يلعق بالعين والقاف أي يلحس أصابعه ثلاثا انتبه لهذا اللفظ انتبه يا من يتذاكر معنا شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت إن كثيرا من المسلمين اليوم يتذاكرون الشمائل ويتذاكرون السيرة والدلائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن كثيرا من تلكم المجالس لا يراعى فيها اثنتان إلا من رحم ربي ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. أما الأمر الأول فهو كما نتدارس شمائل حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم يجب أن نحمل عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثناء تدارسنا للشمائل وليس مجرد تحريك رؤوس وهمهمة بالصلاة والسلام على خير الأنام لا بل ورب الكعبة الصلاة والسلام على خير الأنام من أعظم العبادات والقربات والطاعات لرب الأرض والسماوات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أما الأمر الثاني فهو مراعاة الثابت الثابت الثابت. أما أن نحرك رؤوسنا لشيء لا يصح وننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يودي بنا إلى الغواية والعماية والضلالة. أولا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وشمائل وأدب وحلية. ثانيا هل يثبت ذلك أو لا يثبت؟ أرجو أن نتشبع بهذين الأمرين حتى لو رجعنا إلى بلادنا نجعل هاتين العظيمتين نبراسا لنا في تلقي علومنا على شيوخ طرقنا ولا طريق إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه الثلاث. في فرق بين اللفظتين ولا ما في فرق؟ طبعا لو كنا دروشة نقول يا أخي خلاص المهم ما دام فيه طرف الحديث قال رسول الله قال رسول الله حتى لو كان مكذوب كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ورد الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا اللفظ الأول كان يلعق صلى الله عليه وسلم أصابعه ثلاثا. هذا يمكن أن نحكم على الحديث كالتالي سنده صحيح واللفظ المحفوظ فيه ليس هو لفظ محمد بن بشار ولكنه لفظ غيره، ونصه الثابت كان صلى الله عليه وآله وسلم يلعق أصابعه الثلاث، يلعق أي يلحس صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه الثلاث ليس ثلاث مرات، لأن لفظة كان يلعق أصابعه ثلاثا التثليث في لحس الأصابع لم ترد فيه سنة ثابتة، واللفظ هذا شذ به محمد بن بشار. إذن ما هو اللفظ الصحيح؟ ما رواه غيره من الأئمة الثقات بلفظ يلعق صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه الثلاثة. أي الأصابع؟ يحتمل أن تكون الأصابع الملعوقة الخنصر البنصر الوسطى، ويحتمل أن تكون الإبهام السبابة والتي تليها وهي الوسطى. فجاءتنا رواية إن شاء الله ما تنزل عن درجة الحسن في المعجم الأوسط للطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه الثلاثة الإبهام والوسطى والتي تليها. فعرفنا أن الملعق من الأصابع الإبهام والسبابة والوسطى وهي التي تلي السبابة، يلعقها صلى الله عليه وآله وسلم أي يلحسها، ما في عدد لأن العدد لا يصح، يعني يكفي مرة واحدة يلحس لحس لطيف يزيل ما علق بالأصابع الثلاث من طعام. سيأتي تعليل هذا لماذا كان يلحس النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الثلاثة، طلبا للبركة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا نصان. مفهوم يا أخوانا الكلام ولا أرفع الصوت وأبطئ وأخرج غير الحرف من غير المخرج؟ مفهوم. إذن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق بعض الطعام، طبعا هذا الآن عندما أقول الكلام هذا يتبادر إلى ذهنك الملعقة والشوكة والسكينة والفرش الوثيرة والنمارق المصفوفة والكؤوس الزجاجية وخمس نجوم وست نجوم، لكن ورب الكعبة سنرجع مرة أخرى للسنة، لا محيد لنا عن السنة، لأن أعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم بعد الانقضاء من الطعام يلحس أصابعه الثلاثة، هذا الثابت في حديث كعب بن مالك. ما هي الأصابع الثلاثة كما ورد عند الطبراني في الأوسط؟ الإبهام والسبابة والتي تليها يعني الوسطى. يلحس بعدد لا عدد. يلعق إيش معنى يلعق؟ يعني لحس يسير. إيش الحكمة؟ طلبا للبركة. إيش الدليل؟ حديثان صحيحان في صحيح مسلم، أحدهما نصي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإن أحدكم لا يدري في أيتهن البركة. مفهوم واضح، لكن قد لا يكون مفهوما على ضوء الحضارة الذين يستقذرون الواضحات، وعندما يكشف لهم اللثام عن بعض الإعجاز يقولون سبحان الله العلي العظيم، والله ما يصدر إلا عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبلغ، ولذلك قدمته: إذا أكل أحدكم فليلعق أمر أصابعه. إيش العلة؟ فإنه لا يدري في أي أيتهن، أي أي أصابعه التي أدخلهن في الطعام البركة. قد يكون في الإبهام، قد يكون في السبابة، قد يكون في الوسطى، يلحس ويلعق الثلاثة. الحديث الثاني أيضا في مسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يلعق أصابعه الثلاث ثم يعلل صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: فإنه لا يدري في أيتهن البركة. رواه مسلم أيضا، لا يدري في أيتهن البركة. طيب، ها هنا وقفة كما تعودنا أدبية مع كعب بن مالك. هذا عبد الرحمن بن كعب بن مالك يروي عن أبيه كعب بن مالك، وأنا عودت الإخوة على أننا ما نمر على هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلا وأقفوا ونقف جميعا مع تراجمهم، ليس في باب العقيدة لأن هذا له مجلس، ولكن في باب الأدبيات. فتعالوا بنا إلى كعب بن مالك رضي الله عنه في بعض أدبياته من خلال حديث تخلفه عن غزوة تبوك. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج إلى تبوك، فتخلف من تخلف، وممن تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول: أخرج غدا، أخرج بعد غد، بعد يومين، بعد ثلاث، إلى أن تتابع الذهاب ورجعوا من غزوة تبوك إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر، وهذا من هديه، وانتبه لهذه السنة المهجورة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجع من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين. فأرجو أن تتنبه لهذا إذا رجعت إلى بلدك، أن تبحث عن جامع مسجد مفتوح ثم تصلي ركعتين، فهذا من السنة. قال: فجاء المعذرون والمعزرون، جاءوا يعتذرون المتخلفون من المنافقين من غيرهم. فقال كعب بن مالك في نفسه، قال: إيش أقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما كنت في غزوة مني أقدر على الخروج من هذه الغزوة. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، انظر إلى الأدب مع الله ثم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله. قبل هذا في أدبية مهمة جدا، بينما هم في طريق تبوك، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أين كعب بن مالك؟ فقام رجل من بني سلمة فقال: حبسه برداه والنظر في عطفه، حبسه الانشغال بثيابه وزينته. فقام أحد الصحابة رضي الله عن الجميع وقال: بئس ما قلت، والله ما علمنا في كعب، ما علمنا عنه إلا خيرا، ما علمنا عنه إلا خيرا. تذب عن عرض أخيك المسلم، لا سيما في بعض المجالس التي يتفكه فيها الناس في أعراض بعضهم، ويطعنون في عقائدهم، ويطعنون في أعراضهم. يجب أن يذب المسلم عن أخيه المسلم. بعض الناس عنده هواية، لا سيما إذا كان الأصحاب والجلساء كلهم على طينته وعلى شاكلته، يفري في الخلق فريا ويطعن في عقائدهم طعنا، والجالسون يضحكون ويمرحون ويسعدون، لأن الذي هتك عرضه وجرح في عقيدته ليس هو، سبحان الله، ذب عن أخيك المسلم، ذب عن عرضه، يذب الله عنك النار يوم القيامة. فقام هذا الصحابي قال والله بئس ما قلت، ما علمنا في كعب إلا خيرا. فلما رجع مثل كعب بن مالك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله والله ما لي عذر وما كنت أقدر على شهود غزوة مني في تلك الغزوة، وإني لأعلم أني لو كذبت بين يديك لأنزل الله تبارك وتعالى في ما يسخطك علي، ولكني أصدق وأرجو عفو الله تبارك وتعالى، أصدق أصدقك القول وأرجو في هذا الصدق عفو الله تبارك وتعالى، والله ما لي عذر. الصراحة فيها راحة، ما لي عذر، ها ما لي عذر، لأن بعض الناس يذنب ويركب له الشيطان ذنبا، يذنب ويقول من يقول إنه هذا حرام، يدخن وبعدين في النهاية يقول شوف الشيطان يجي يركب له ذنب، يقول ومن يقول إن الدخان حرام، هل فيه في القرآن إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن الدخان حرام، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدخان حرام؟ يعني مو هو يرتكب حرام، يرتكب حرام ويؤصل لهذا الحرام. طيب قول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيب يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إيش معناه؟ إيش معنى هذا؟ هذا من الخبائث ولا من الطيبات؟ لو كان من الطيبات ليش ما تشربوا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولولا أنه من الخبائث ليش ما يشربونه إلا في الحمام أكرم الله السامعين وفي المراحيض؟ ها؟ وإذا شربته ليش ما تقول بسم الله؟ وإذا أكلت حلالا وشربت حلالا تقول بسم الله؟ لأنه خبيث من الخبائث، خبيث من الخبائث. أعظم ممن يشربه من يؤصل لتحليله. قد تجد إنسانا يستمع إلى الغناء ها ويقول استغفر الله يا أخي ادعو لي والله أنا أعلم أن الغناء حرام، أعظم منه نكاية وأعظم منه ضلالا وخطيئة من يسمع الغناء والموسيقى ويؤصل يقول لا أجاز الموسيقى فلان. عندنا المفتي افتتح الأوبرا وأجاز الغناء والموسيقى فهو حلال، سبحان الله. هذا مثل رهبنة اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم بعدما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية قال ما اتخذناهم أرباب، ما اتخذناهم آلهة ولا أرباب. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إيش من معاني اتخاذ الأرباب للعلماء والشيوخ والمتبوعين والكبراء. قال ألم يحل لكم ما حرم الله فتبعتموهم؟ قلت بلى. قال ألم يحرم عليكم ما أحل الله فأحللتموه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. ها واحد كبير من الكبراء أو عالم من العلماء يقول ترى من اللي حرم الربا؟ الربا فوائد فوائد فوائد، اسمها فوائد فوائد، تنفعنا في دنيانا وتتقدم بنا في اقتصادنا. نقول له كذبت، كذبت ورب الكعبة، فالربا حرام حرام حرام. وإذا جاء يفتتح لنا الأوبرا فضيلة المفتي ولا غيره في أي بلد من البلدان ويقول لي نعم والله هذا يعالج به النفوس المريضة، نقول له أمام الملأ ما تسكت، خلاص عهد السكوت راح ولا تقول؟ تقوم بأدب تقول لعندي كليمة لطيفة تسمحون لي بها، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نقدر ونوقر وندعو للمفتي، لكن ورب الكعبة روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف، وكلام المفتي مرجوح لا راجح، والمعازف حرام حرام حرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا إيه؟ أقول قلنا حراما، شهدنا بهتانا، شهدنا بزور، قلنا قال الله قال رسوله قال الصحابة. فأرجو أن نتنبه لهذه المسألة لأنها من المهمات. فوكل رسول الله كعب بن مالك إلى الله ثم أمره بالانصراف. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس أن يهجروا الثلاثة الذين خلفوا، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، كعب بن مالك، قال لا تكلموهم. حتى قال كعب بن مالك: كنت آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فألقي عليه السلام وأنظر إلى شفتيه ما يجد شفتي رسول الله تتحركان. فكان يقول كعب: ولا أدري هل رد علي السلام أو لا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زوجة كعب بن مالك، أمره أن يفارق، فقال: أطلق؟ أفارق زوجته. قال: أطلق؟ قال: لا، فارق زوجتك. حتى يقول كعب بن مالك: ضاقت علينا الأرض بما رحبت. قال: فتسلق على ابن عمه بيته وألقى عليه السلام فلم يرد السلام، ثم قال له: هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ مر مرتين ما أجاب، في الثالثة قال: الله ورسوله أعلم. هذا سائغ متى؟ رسول الله ورسول الله حي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول إذا سئلت عن شيء ما يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، لكن تقول: الله أعلم. قال: الله ورسوله أعلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. قال وفي وصف المعمعة، شوف الآن أعداء الله، شوف الأدبيات، بل والله إيمانيات: وإذا برجل نبطي يتجول في الأسواق، أسواق المدينة، يقول: أين كعب بن مالك؟ نبطي نصراني من مرسل موفد من ملك غسان، يقول: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ فدل على كعب بن مالك. فدفع إليه كتابا من ملك غسان النصراني. انتبه، ها انتبه، اليهود والنصارى وأعداء الدين يريدون أن يمزقوا شمل المسلمين من وسط المسلمين. قال هذا النبطي النصراني: أين كعب بن مالك؟ فدل على كعب بن مالك. فدفع إليه مكتوب من ملك غسان، فتح المكتوب وقرأ، وإذا ملك غسان يرسل إلى رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: بلغني أن صاحبك جفاك، يعني محمدا، وما جعلك الله في أرض هوان ومذلة، إلحق بنا نواسك، إلحق بنا نواسك، يعني تعال نعطيك الجنسية، نعطيك قصر مشيد، نعطيك مزارع. إيش يريد؟ يريد أن يتنصر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك الذين يفارقون بلدان المسلمين وهم مختارون، ويؤثرون البلاد الغربية والأجنبية وهم مختارون، أقول مختارون ليسوا مضطرين، غلطوا. يجب عليهم أن يتوبوا فيسارعوا العودة إلى بلدان المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بالنسبة للمختار الذي يختار الإقامة في بلد الكفار على بلد المسلمين: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترايا ناراهما، أي لا يقربان من بعضهما، نار الكافرين ونار المسلمين. أنا أقول إيش؟ اختيار، يعني له الحرية أن يعيش في بلدان المسلمين يؤثر جنسية غربية أوروبية لجمال الوجوه ولحسن التنظيم، ويترك بلدان المسلمين. أما إذا كان مضطرا يذهب إلى بحدى البلدان العربية الدموية، فيقتلونه ويسلخونه ويزهقون دمه ويهتكون عرضه، ويعيش في أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا إيطاليا، يعيش متمكن آمن على عرضه، متمكن من أن يصلي وأن يصوم وأن يعبد ربه، فهذا ضرورة. وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وصدق من قال: إذا لم يكن كذا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه. هذا ضرورة. لكن بالله عليك لو قدرت أن ترجع إلى إحدى البلدان الإسلامية ارجع على الفور وتب إلى الله تبارك وتعالى. إيش فعل كعب بن مالك؟ إيش تتوقع الآن؟ إيش عرض عليه ملك غسان؟ عرض عليه قال له: هذول ما بيكلموك، محمد لا يكلمك، ها ما يجالسك، وأصحابك قال أصحابك لا يجالسونك ولا يكلمونك، ها إيش تريد؟ تعال عندنا هناك. إيش يريد من كعب بن مالك؟ إيش يريد؟ يريد أن يتكفر. إيش فعل كعب بن مالك؟ أخذ المكتوب سجر به التنور وقال: والله إن هذا من البلاء. ها ما يفرح بعض الناس عندما يقال له: تعال أنت ما أنت لاقي عمل ولا وظيفة في بلدان المسلمين، تعال عندنا سكرتير في الكنيسة أو كاتب في أحد البنوك الربوية، ما يضرك شيء، المعاش 10,000 دولار، ها والبيت والتأمين الصحي ولأبناء كل ابن له مكافأة شهرية، المهم أنك تأتي يعني شيء بسيط، تعلق صليب. هل التعليق الصليب يحملك على أن ترتد عن دين عن الإسلام؟ لا ابقى على الإسلام، بس حط صليب أو خلك سكرتير في أحد البنوك الربوية. أنت تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، والله تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل. قال كعب بن مالك لأنه صاحب إيمان وأدب مع الله، قال: والله هذا من البلاء. وأخذ المكتوب ما احتفظ به، قال: سبحان الله، يمكن الواحد ينتفع به رصيد، ها أخذ هذا وحرقه بالنار، لأن ما كان في المعصية والدعوة إلى الكفر من حقه أن يحرق بالنار. سجر به التنور ومكث على هذا الوضع. هؤلاء الثلاثة لا يكلمون، لا يسلم عليهم، لا يعاملون، لا يبايعون، لا هجرتهم زوجاتهم 50 يوما. 50 يوما، وفي فجر اليوم 50 وبينما هو في بيته إذ سمع مناديا على جبل سلع يصرخ ويقول: أبشر يا كعب بتوبة الله عليك. فلما دنا منه من شدة فرحه خلع ثوبه. لابد تعطي هذا اللي أعطاك وبشرك شيء، لأن بعض الناس يفقد حقيبة، طبعا ما هو على سبيل الوجوب، تسقط حقيبته هنا في المسجد النبوي، يجيه أخوها المسلم يقول له: خذ يا أخي هذه حقيبتك، سبحان الله فيها عجيب، فيها 5,000 دولار ولا 10,000 ريال ولا جنيه، خذ هذه. يأخذها ويحطها في جيبه ويمشي. يا أخي هذا ليس من حسن الخلق، أعطي هدية تهاد وتحب، وبعدين فيها بطاقات شخصية لو ضاعت تظل تبكي ليلا ونهارا، ها؟ فهذا أتاك بهذه الهدية. هكذا فعل كعب بن مالك رضي الله عنه، خلع ثوبيه ما كان عليه غيرهما واستعار ثوبين وكسى بهما المبشر، هذا الصحابي الذي بشره بتوبة الله عليه ونزول قول الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إلى أن قال الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فمن جاءنا لمثلها ولمثيلاتها فقال: لا ما أنزل الله توبة كذا ولا براءة كذا، فقد كفر، لأنه كفر بآية مثبتة في القرآن. إذا أنزل الله براءة أقوام مثل براءة كعب بالآيات القرآنية، فجاء إنسان فأنكر هذه التوبة، معناه إيه؟ كفر، ومن كفر بآية كأنما كفر بالقرآن كله، ما في مفاصلة هنا، ما في قولان، ما في احتمال. وقس على هذه الآية بقية الآيات التي نزلت في بيان أن الله عز وجل قد رضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. أرجو أن نتنبه لهذا، هذا كان لكعب، لكن اليوم الذي يتوب الإنسان فيه إلى الله وينخلع عن جميع الربويات والكبائر ويعلنها مدوية هنا في مسجد رسول الله قبل أن يرجع إلى بلده وإلى منطقته، بلا ريب أنه يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا كانت الحجة مقرونة بالتوبة فأبشر، فإنك قد خرجت من الذنوب إن شاء الله كيوم ولدتك أمك، وإن شاء الله نحسن الظن فنقول رجعت تبت من الذنوب. شوف الآن في اليومين هذه الماضيين في أحد المليونيرات الأوروبيين الموجودين في المدينة، كان الصاحب ملايين، كان يدخل عليه دخل شهري يقارب 40,000-60,000 دولار يوميا، لكن بإيش؟ خمارات، أماكن عربدة، أماكن قمار. لما تاب إلى الله، شوف قصة توبته، يقول: دعاني أحدهم إلى افتتاح مسجد، يقول: الآن المسلمون متجمعون، تعال هلم بنا حتى ترى هذا الجمع الغفير. قال: فجئت لأشاهد الجمع الغفير، وأنا ما أريد لا أسلم ولا أفكر في الإسلام، جئت لأشاهد هذا الجمع الغفير، ووجدت أحدهم يوزع ماء يسمونه بماء زمزم، فأدخل يده في جيبه، وكان يباع بثمن معين، أراد أن يخرج شيئا ما أدري دولار نصف دولار ليشتري به. قال: فأدخلت المال سريعا، أدخلت المال سريعا، ولما هممت بشرب الماء يقول: أصابتني قشعريرة وخوف ووجل، وشعرت بندم، وبدأت عوامل التوبة ونور التوبة تتسلل إلى قلبي، فقلت: والله ما أشرب هذا الماء بمال حرام، لأن المال الذي في جيبي كله حرام، يا نصيب قمار، ربويات، عربدة، خمارات، مخدرات، ما أشرب، وأنا أريد الآن أن أسلك طريق التوبة. فراح استدان دولار أو نصف دولار لشراء ماء زمزم وشربه. قال: فلما شربته يعني شعرت أني قد ولدت من جديد. ماء زمزم لما شرب له، فأكثروا من شربه لنكون أتقياء، أكثروا من شربه لنكون لله أولياء، أكثروا من شربه لنكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متأسين، لعل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اجمعنا بحبيبنا وأسوتنا في جناتك جنات النعيم. اللهم إننا مقصرون محسرون مذنبون، لكن رحمتك قريب من المحسنين، اللهم ارحمنا برحمتك واجعلنا اللهم من المحسنين بفضلك. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم، قال: أخبرنا عفان بن مسلم الباهلي ثقة ثبت، قال: أخبرنا حماد بن سلمة ثقة عابد من رجال الستة، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة عابد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق أصابعه الثلاث. ونحن لا ندري، أنا الآن يعني بحثت في بعض كتب الإعجاز فما رأيت شيئا، لكن ما يبعد، لأن كثيرا من السنن النبوية حتى ما يتعلق منها من العادات النبوية واليومية والحياتية كشف عنها النقاب في أنها إعجاز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعلها إلا وراءها خيري الدنيا والآخرة. فأنت ما تدري، لكن طبعا الإنسان عندما يطبق سنة ينبغي أن يطبق السنة على وجه مسنون، يعني ما هو من شرط اللعق أن تمص أصابعك مصا بحيث تدخل الأصابع في جميع فمك وتصدر صوت فرقعة. أقول هذا قد ينفر من حولك، لا سيما إذا كانوا متحضرين ومتمدنين. أقول يكفيك أن تخفض رأسك وتلحس، ها؟ ما هو بلازم، لأن بعض الناس يريد أن يطبق السنة لكن يطبق السنة بعنف يؤدي إلى خروج السنة إلى بدعة. طبق السنة على الوجه المسنون والمشروع، إلحس لحسا خفيفا والتمس البركة في هذا، وإن شاء الله يبارك الله عز وجل لك في الطعام، وليس من الشرط. لكن الآن إيش نصنع نحن في طعامنا؟ 5 أصابع، لا سيما إذا كانت كبسة من الكبسات اللي عليها الكلام، لا سيما إذا كان العدد كبيرا والكبسة قليلة، فلا بد من الخماسي. أقول لا بد من 5، وبعدين ما هو وأشد من هذا الضغط الشديد حتى تكون مركزة، ها، مركزة تركيزا، يعني إذا نزلت بقوة وفتوة. ما هذا؟ بلا ريب أنه هذا يدل على نهم. معلش سامحونا، قد تكون العادة، معلش العادة جرت أنه واحد يأخذ بالخمسة ويجلس يضغط على اللقمة حتى تكون راسخة، فإذا نزلت في البطن لها صوت تذهب بالقرقرة، لكنها تذهب بالسنة. السنة 3 أصابع، بقيت الملعقة والشوكة، هل الأكل بهما من السنة أو ليست من السنة؟ بلا ريب أن الأمر يختلف، لا أحد يحرم، لا أحد يجرم، لا أحد يكره، لأن التحليل والتحريم مقرونان بعبادة الأوثان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الأمور المباحة. بل بعض شيوخنا، وهذا من اللطائف وإن كان سيغضب البعض، يقول إذا كان الإنسان متعود جريا على العادة والعرف في بلده أنه ما يتمكن إلا من الأكل بـ5، يقول أسن منه أن يأكل بالملعقة. لماذا يا فضيلة الشيخ؟ قال لأن الأكل بالملعقة فيه تطبيق للسنة، ممكن يمسك الملعقة بـ3، ها؟ يمكن يمسك السنة بـ3، فإذا عرف أنه لن يسيطر على نفسه وسيأكل بـ5 والـ10 فليمسك بالملعقة ويأكل بها، ليمسكها بإيش؟ بـ3 أصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بـ3 أصابع. أقول هذا أيضا وجه من وجوه تطبيق السنة، ولكن بوسيلة عصرية، والأولى أن ينوع، يعني ما كان من الطعام يحتاج إلى 3 أصابع يدخل 3 أصابع، وما كان من الطعام يحتاج إلى ملعقة، يعني مثلا المرقة لا سيما إذا اشتدت حرارتها وتاقت نفس الجالس والآكل والشارب لها، مشكلة لو أدخل الأصابع 3. أقول يخرجها ثم بعد ذلك نذهب به في إسعاف إلى المستشفى، لأنها ستحترق. ولكن ما كان يحتاج إلى تطبيق السنة يطبق بالملعقة، وما كان يحتاج إلى تطبيق السنة بـ3 أصابع يطبق هذه السنة إن شاء الله، والأمر واسع. حديث أنس سنده صحيح، والحديث في صحيح مسلم. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي، صدوق من رجال الترمذي والنسائي. قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، صدوق من رجال مسلم وغيره، أنا قلت ما ألتزم مرات في ذكر جميع الرموز، من رجال مسلم. قال أخبرنا شعبة الإمام الحجة الحافظ، عن سفيان الثوري ثقة إمام، عن علي بن الأقمر ثقة من رجال الستة، عن أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. سنده حسن، والحديث أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وهذا أحد القولين عنه، القول الآخر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل الرجل متكئا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم هنا أنا لا أكل متكئا. كيف صفة الاتكاء؟ الاتكاء له معنيان، معنى خاص ومعنى فيه شيء من الشمولية وإن كان يزعج بعض الناس. أما المعنى الخاص للاتكاء فهو الارتفاق عن اليمين أو الارتفاق والاستناد عن الشمال، هذا له معنى الاتكاء، يعني ما يأكل ويشرب وهو متكئ. لماذا؟ إيش الحكمة؟ لأن هذه الجلسة جلسة الجبارين والمتكبرين الذين يتكئون ويرفعون أرجلهم وهم آكلون شاربون وهم متكئون. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عند بعض أصحاب السنن لا ألفين أحدكم متكئا، متكئا بطران على أريكته، وزاد على بطره أنه ينكر السنة فيقول حسبي كتاب الله، يعني يعطوني القرآن لا تعطوني السنة، لا تعطوني السنة أعطوني القرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على طائفة القرآنية الذين لا يستدلون بالسنة ولا يعملون بها، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ولذلك ورد إنكار السلف على من يقول أنا أريد القرآن ما أريد السنة. ليش ما تريد السنة؟ قال السنة تمزق، السنة تفرق، السنة ما تجعلنا يعني جالسين مع بعضنا. يا أخي أنت تريد أن تجمع سيفين في غمد واحد؟ هذا مستحيل. عند الدارمي أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود وكان رضي الله عنه يحدث بحديث لعن الله النامصات والمتنمصات، فقالت يا أبا عبد الرحمن أنت تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشرات والمستوشرات والفالجات والمتفلجات، والله لقد قرأت كتاب الله ما وجدت، ما في آية تقول لعن الله النامصات والمتنمصات. فقال رضي الله عنه لو قرأتيه يعني بتدبر لوجدتيه. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن النامصات والمتنمصات، المخففات، الآن حواجب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حواجب يعني مثل الأهلة طولا وعرضا ورشاقة وتنسيقا وترتيبا، والرجل إذا دخلت عليه امرأته وهي متنمصة ازداد سعادة وقال عدت إلي من الكوفيرة أجمل مما ذهبت. بارك الله، إيش بارك الله؟ هذا مبارك، هذا مسخ، مسخ، لأنها رجعت بلا لعنة، ذهبت بلا لعنة ورجعت بلعنة، نسأل الله السلامة والعافية. لعن الله النامصات والمتنمصات، أنا ما أحببتك يا أم عبد الله لرشاقة حاجبيك، وإنما أحببتك لأني أراك تقرئين القرآن وتحافظين على الفرائض وتحافظين على عفافك وتحافظين على سترك وحجابك، والله هذا هو الذي حببني فيك. قلها لزوجتك، قلها لزوجتك، قلها، قل لها أنت، أنت مالكة جمال هذا البيت، مالكة جمال الأدب، مالكة جمال الخلق. ولذلك سن بعض الأخوات في بعض المنتديات وفي بعض البلدان مسابقة مالكة جمال الأدب والخلق والحجاب، مالكة جمال الأدب والخلق والحجاب. طيب، إذن ما في أكل متكئا يا أخوان، هذا المعنى الخاص، عرفنا هذا، ما في اتكاء مع الشرب ولا اتكاء مع الأكل. طيب، في معنى عام من معاني الاتكاء الاستناد على الظهر، ومن معاني الاتكاء التربع والطمأنينة والراحة، لكن على كل حال هذا من مما عمت به البلوى، حتى إن أحدنا لو جلس يأكل مقعيا أو مفترشا أو متوركا لما استطاع أن يبلع اللقمة. فعلى كل حال يجاهد نفسه على ألا يأكل إلا مقعيا، سيأتي معنى الإقعاء، أو مفترشا غير متمكن، لا مستندا ولا متكئا ولا متربعا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهمنا يا أخواننا؟ ما أدري بعض الوجوه، أنا على كل حال قد يصح التوسم وقد يكون من باب الظن. طيب، قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه، والسند صحيح وقد تقدم. كان حد قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني صدوق من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال أخبرنا عبده بن سليمان الكلابي ثقة ثبت من رجال الستة، عن هشام بن عروة إمام، عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه. ما اسم هذا الابن؟ ما اسم ابن كعب بن مالك؟ عبد الرحمن. عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، وقفة عند ويلعقهن. رأيت بعض الصالحين، وأحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا، رأيت بعض العباد الصالحين المنسوبين للدعوة إذا أكل لعق، ماشي اللعق هذا شيء، ولا يقتصر على هذا، يلعق ثم يلعق. مشكلة، كيف يلعق؟ يعني يجيب اللي عن يمين يقول له ألعق يا شيخ شوي، طبق معي السنة يا أخي. يا أخي أنت ويلا الخراج. رأيت بعضهم عنده استدلال عجيب، ولذلك العلماء يقولون يا أخي تعلم قبل أن تتعبد، ولا تتعبد ثم تتعلم. أعيد العبارة، تعلم ثم تعبد ثم تزهد، ها، لكن لا تتعبد ثم تتعلم. إيش الفرق؟ لأن بعض الناس يعمل عمل خير ولا يسأل كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العمل، حتى يتشرب به ويتعبد لله بكيفيات، بأعداد، بصفات، بأوقات، بأمكنة، بأزمنة غير مشروعة. فإذا دللته على السنة قلت له أن تطبق السنة تطبيق خاطئ، يقول لا لا لا لا لا، مو معقول، أنا 40 سنة 60 سنة على هذا النحو، تقوم تقول لي أنا الآن أرجع؟ ما أتراجع. ليه؟ لأنه تعبد ثم تعلم. لكن إذا تعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بالأصابع الثلاثة، وأن الأصابع الثلاثة المراد بها كذا وكذا، وأن ثلاث مرات لا صحة لها، وأنه يلعق الثلاثة، يلعق، إذن عندما يأتي إنسان فيلعق غيره، يلعق غيره، هذا الأمر نقول له فين السنة؟ يقول فيه سنة. يقول أنا قرأت حديثا، انتبه لهذا، هذه قضية خطيرة ترى، ما هي قضية بس من الشمائل المحمدية، شوف الحديث هذا. يقول كان كعب بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقهن، أو يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقهن. أنا ضبطت الحديث كيف؟ ضبطت الحديث، ولو كان فيه إجازة لأجزتك بلفظ الحديث على هذا الضبط وقلت لك ما تضبط، لأنك عندما تضبط الحديث ويلعقهن يعني معناها يدخل أصابعه في أفواه الجالسين، وهؤلاء الصالحون تحرف لفظ الحديث لديهم فوقعوا في هذا الخطأ، حتى إذا لعقوا قالوا تعال يا شيخ، يدخلون أصابعهم في فم غيرهم، لماذا؟ قال ويلعقهن. يا أخي اصبر رويدا، ما في، لا تكون مثل توم الحكيم، مثل توم الحكيم، ما تتلمذ بنفسك وتقرأ الحديث بنفسك، انتبه، هذا قضية خطيرة. إيش قصة توم الحكيم؟ يقولون توم الحكيم مر على حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، فرح ما أدري نظر ضعيف أظن والله أعلم، قال الحية السوداء، الحية السوداء شفاء من كل داء. راح يبحث في الغابة عن حية سوداء من أشد أنواع الحيات سما، ودبحها وأكلها ومات، لأنه قرأ الحديث إيش؟ الحية يا ولد الحلال، الحبة بالباء، الحبة السوداء شفاء من كل داء، الحبة السوداء شفاء من كل داء، مو الحية السوداء. فالذين يقرؤون الحديث على غير ما ضبط مرتين عند علماء العربية، عند علماء الحديث جنبا إلى جنب، وعلماء الحديث ما حادوا عما اختاره علماء اللغة العربية. هات لي غريبا شذ به أهل الحديث، لا سيما المصنفين منهم في غريب الحديث، غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي، غريب النهاية لابن الأثير، غريب الحديث لأبي موسى المديني، لابن الجوزي، ما شذوا ولا خرجوا عما اختاره، بل أصوب من هذا، عن اختيارات العرب في لغتهم العربية. قال السند صحيح والحديث رواه مسلم، والضبط كيف؟ يلعقوهن صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا الفضل بن دكين، أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الستة، الفضل بن دكين ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا مصعب بن سليم صدوق من رجال مسلم، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر، أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، أعيد لكي تحفظوا، فرأيته صلى الله عليه وآله وسلم يأكل وهو مقع من الجوع، يأكل وهو مقع من الجوع. انتهينا. مقع، إيش معنى مقع؟ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فطفق يجلس مستوفزا يأكل من شدة ما أصابه صلى الله عليه وسلم من الجوع. جوع، جوع يصيب نبيكم يا جماعة، جوع يصيب نبيكم صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنه كان يربط حجرين في وسطه صلى الله عليه وآله وسلم من الجوع، كما قال أبو طلحة وسيمر بنا إن شاء الله هذا الحديث. من هو الذي يخير صلى الله عليه وسلم أن يحول الله له بطحاء مكة ذهبا؟ فقال بل عبدا نبيا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. لا تنزعج إذا قلت لك أنت عبد وأنا عبد، لا تنزعج، فالعبد ما هو هو الذي يحمل لونا معينا، ها؟ بل العبد كلنا عبيد لله عز في علاه، كلنا عبيد لله عز في علاه، وأنه لما قام عبد الله. طيب، الإقعاء ثلاثة أقسام، تقدمت الإشارة ولا ما تقدمت الإشارة؟ طيب أعيد، ففي الإعادة إفادة. الإقعاء ثلاثة أقسام، إقعاءان في الصلاة، إقعاء عند الطعام. إقعاءان في الصلاة، إقعاء منهي عنه محرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إقعاء في الصلاة كإقعاء الكلب. إيش معنى إقعاء الكلب في الصلاة؟ أن يجلس الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه خارجا عن فخذيه، وينصب قدميه ويضع يديه بين فخذيه كما يفعل الكلب أكرم الله السامعين، هذا منهي عنه في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء. يا عجبا، لاحظ النوع الثاني من الإقعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي في الصلاة، كيف نهى النبي عن الإقعاء؟ كان النبي يقعي في الصلاة. إيش معنى الإقعاء هنا؟ هنا الإقعاء سنة مستحبة، وليس معناها الإقعاء الأول المنهي عنه. الإقعاء هنا أن يجلس الإنسان مفترشا على فخذيه وفخذاه على ساقيه وفخذاه على ساقيه وضع إحدى قدميه على الأخرى كالمستوفز. هذه جلسة، لا الإقعاء أن يجلس هكذا ناصبا قدميه جالسا على كعبي قدميه. لاحظ الآن، جالسا على كعبي قدميه بين السجدتين، هذا إقعاء مسنون. أن يجلس على فخذيه وفخذاه على ساقيه ناصبا قدميه جالسا على كعبي قدميه، هذا إقعاء مسنون مستحب. متى يكون هذا الإقعاء؟ بين الجلستين، يسجد ثم يقوم، يجلس أحيانا مفترشا وأحيانا مقعيا، فالإقعاء ها هنا سنة. عرفنا الإقعاء يا أخواننا؟ من يعيد معنى الإقعاء مرة أخرى؟ أسامحكم لأن الوقت ضاق. أما الإقعاء الثالث فهو الإقعاء أشبه ما يكون بهذا الإقعاء، ولكنه عند أكل التمر. يقول دخلت أنس بن مالك، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل التمر مقعيا. إيش معنى الإقعاء؟ أن يجلس على فخذيه، فخذاه على ساقيه، وهو بالخيار في القدمين، إما أن يفرشهما فيضع إحداهما على الأخرى، أو يكون كصفة المفترش، أو يكون مقع. وقيل وأن يستند مع ذلك على ظهره، لكن هذا مشكل مع المعنى الثاني الذي ذكرت لكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل متكئا، أن يأكل الرجل متكئا. لكن الآن في كراسي، في مآدب، في طربيزات، في طاولات، فإذا كان الإنسان لا سيما إذا كان كبيرا بارك الله لنا في كبارنا وله وجع الظهر، هذا وجع الظهر معروف، يعني لو جلست قليل كذا ممكن تصرخ صراخ وكأنك جالس على الرضف أو على الجمر أو على شوكة، ما تتمكن من الجلوس وأنت تأكل إلا أن تتكئ بظهرك، فهذا ضرورة ولا حرج، ولا يكون إن شاء الله من الاتكاء المنهي عنه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وأقف معكم، الإسناد حسن، إسناد هذا الحديث حسن، والحديث رواه مسلم. ونقف عند باب صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل بكم إلى الحج، لكن إلى الزيارة وإلى الزيارات وإلى المزارات. وزيارة مقبولة يا من حج بيت الله العتيق، زيارة مقبولة يا من حج بيت الله العتيق، ثم وفقه الله لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع، لكن أتكلم عن أي شيء وكيف أدخل فيه وكيف أنفض ما في الجعبة، لكني أريد أن أدخل فيه مؤصلا مميزا. تعود جمهور المسلمين، ويا نعمة من عادة، أنا قلت إيش؟ يا نعمة وما أعظمها من عادة فيها سنة جارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزوروا مسجد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عقب انصرافهم من أداء حج بيت الله العتيق. ما أعظمها من عادة، لها أصل أصيل باعتقاد، لا باعتقاد، ما فهمنا، باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المتفق عليه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. ما أجر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيح: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. 1027، وهو أجر صلاة الجماعة بكم؟ 27,000، يعني أجر عظيم يا إخواننا، مع ما يصحب من هذه الزيارة لمسجد رسول الله، مع ما يصحبه من صلاة وسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، ما يصحبه من تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من قدوتنا؟ من أسوتنا؟ من متبوعنا؟ من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه فائدة عاجلة. أنا عندما أتيت لتعليل لحس النبي صلى الله عليه وسلم ولعقه لأصابعه، قلت وما يبعد أن يكون هناك يعني إعجازا علميا في مثل هذه السنة النبوية. هذه فائدة. أحد الإخوة جزاه الله خيرا يقول ورد في كتاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للدكتور سعد زغلول أنه يوجد بالأصابع الثلاثة الآن ذكرها مادة حمضية تفرز عند تناول الطعام بها، وذكر أن المادة مساعدة للهضم. فلو صح هذا نكبر ونقول الله أكبر. اتباع السنة ولو ما عقلنا ما عقلنا إيش الحكمة والتعليل، لكننا نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي في هذا بركة. فإذا انكشف لنا شيء من الإعجاز بلا ريب أنه يعني كان أكثر إيمانا ويقينا في قلوبنا تجاه سنة نبينا بالتوقير بالتعظيم بالتقدير بالعمل والتعلم والتتبع. طيب الإخوة إذا كانوا جالسين نرجع الأسئلة إلى الغد إن شاء الله. فزيارة الزائرين لمسجد سيد المرسلين لها أصل أصيل ومؤيدة بالدليل لعظم ذلك الأجر، ولإشارة ابن تيمية في كتاب الجواب الباهر في أن ثمة خصيصة للصلاة والسلام على خير الأنام عندما يواجه الإنسان قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا الأصل في الصلاة والسلام أينما كنت يبلغ صلاتك وسلامك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. صلوا علينا أي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، هذا هو الأصل. طيب شيء ليس بمشروع أن يعتقد الإنسان أن زيارة المدينة جزء من الحج، فإن قلت للمعتقدين هذا الاعتقاد، لأن بعض الناس مسكين عنده رحلة يعطل الناس يقول أنا ما ذهبت إلى المدينة، لا بد، يقول له يا أخي الرحلة تفوتك، ما في رحلات إلا بعد شهر، قال لا بد أن أزور المدينة، يشق على نفسه، يقول أخاف ألا تتم حجتي. لماذا يا أبا علي ما تتم حجتك؟ قال لأني سمعت في آبائي الأولين أن سيد المرسلين يقول من حج فلم يزرني فقد جفاني، ومجافاة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، نسأل الله السلامة والعافية، مجافاة النبي كفر. أو سمعت في آبائي الأولين أن سيد المرسلين يقول من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الحديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معليش أقول معليش، اصبر اصبر وصابر ورابط. بعض الناس يعني قد ينكر، قد يقشعر، قد يقف شعر رأسه وشعر لحيته، يقول هذا كلام ما سمعناه. نعم اسمع بارك الله فيك، زيارة مسجد رسول الله، زيارة المدينة، نعم أدب جم وأدب رفيع وسنة طيبة وأجر عظيم وتأدب مع رسول الله، لكن ليست من الحج. ها؟ على حسب التيسير. هناك أمر آخر، هناك أمر آخر في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كيف نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره. نأتي بوقار وسكينة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بأس أن نستقبل القبر، لا نقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقف بين يدي الله. انتبه لهذا يا أخي، انتبه بارك الله فيك، يعني ما تقف كذا، هذا الوقوف لا يكون إلا بين يدي الله عز في علاه. قف ساكنا ساجيا متأدبا مخفضا لصوتك مخفضا لصوتك وقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تمضي وتدعو الله في أي مكان. وليس شرطا في إجابة الدعاء أن تدعو الله في هذا المقام، لا، في أي مكان. فإن تخصيص هذا الموضع مع شرفه ورفعة قدره بشيء من العبادات يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فادعوا الله في أي مكان، ادعوا الله عز في علا في أي مكان. بقي مزارات، ما الأمور التي تزار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمور التي تزار: مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أراد الإنسان أن يصلي بعض النوافل والتطوع في روضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قباء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كتب له كأجر عمرة. شهداء أحد، فلطالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد ويترحم عليهم ويترضى عنهم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. البقيع، فقد قبر فيه أكثر من 10,000 صحابي، لا حرج أن يزور الإنسان البقيع لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة أو تذكركم الآخرة. ها، نحط نقطة ولا فاصلة ولا فاصلة بنقطة ولا معترضتين؟ لا، حط نقطة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يضاعف حسناتك. بعضهم جعل له مزارات: مبرك الناقة، بئر عثمان، ها، السبع المساجد. إيش فيه غير هذا يا أخوانا؟ ها، مسجد الجمعة. وأغرب شيء سمعته في هذا الموسم، ما سمعته من قبل، أن بعض الناس وبعض ضعفة الإيمان صاروا يأخذون للزوار يذهبون به من الخلال. الخلال عندنا هنا متنزه بري لأهل المدينة. إيش تذهبون لهم؟ إيش تذهبون؟ إيش المزار هذا؟ قالوا: الخلال ساحة ومنطقة لإخواننا الجن من المسلمين. ما الذي يدريكم؟ قالوا: يأتون بسيارات الحجاج إلى المنحدر ثم يرفعون أقدامهم عن البنزين وإذا بالسيارة تتحرك وحدها، بل إنهم يدعون أن الجن هم الذين يسوقونها. يتبرك الزوار بالجن هناك في الخلال، هذا من الترهات ومن الخرافات. أما تحرك السيارات فأنا رأيت هذا بعيني، السيارات تتحرك بلا ضغط للبنزين، لكن يا أخي فيه في معادن في هذه الجبال وفي هذه الطرق، في جاذبية مغناطيسية، في معادن مختلفة، يمكن هذا يقع في أي مكان في الدنيا. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، مصطلح والسبل السوية إن شاء الله.